وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور: قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. قال أبو عيسى: وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل من الخمس. قال إسحاق: كما قال. حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. حدثنا هناد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن رويفع بن ثابت، وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة كل هذا. حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة: أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، فقال: لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمود: وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود: وقال وهب بن جرير من شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي. وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني، ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا أبو داود الحفري، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم، يعني أصحابك، في أسارى بدر، القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابل مثلهم. قالوا: الفداء، ويقتل منا. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب، واسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال معاوية بن عمرو. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة، قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، نسختها: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. حدثنا بذلك هناد، حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس. وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق: الإسخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وفي الباب عن بريدة ورباح، ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخصا في البيات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم، قال: هم من آبائهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث ابن سعد أشبه وأصح. حدثني قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، الكنز والغلول والدين، دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه الكبرى، ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال: كلا، قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. قال: قم يا علي فنادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 3. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع بنت معوذ، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفي الباب عن جابر، وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم، حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانئ، وهذا حديث حسن غريب. وسألت محمدا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. حدثنا أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أجاز أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد.

وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا أنتما صادقان. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها؟ فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن سرد ومطيع، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقر بإسناد أوصل من هذا،